قال عوف بن عطية بن الخرع التيمي: وكان الضبط أغارت على جيران له، فأخذ عوف إبلا من ضبط وأعطاها جيرانه: هما إبلان فيهما ما علمتم، فأدوهما إن شئتم أن نسالما، فإن شئتم ألقحتم ونتجتم، وإن شئتم عينا بعين كما هما، وإن كان عقلا فاعقلوا لأخيكم بنات المخاض والبكار المقاحما. جزيت بني الأعشى مكان لبونهم كرام المخاض واللقاح الروائم، مهارس لا تشكو الوجوم ولو رعت جماد خفاف أو رعت ذا جماجم. رواية: مهارس لا تشكو الوجوم ولو رعت جماد خفاف أو رعت ذا جماجم، وتشرب أسآر الحياض تسوفها، وإن وردت ماء المريرة آجما. فمن مبلغ تيما على نأي دارها سراتهم والحاملين العظائم. عمدت لأمر يرحض الذم عنكم ويغسل عن حر الأنوف الخواطم. أتأكل أشباه المغازل ذمتي ولما تكن فيها الرباب عماعما؟ فأما الدقاق الأسوق الضلع منهم فلست بهاجيهم وإن كنت لائما. بودهم لا قرب الله ودهم، ولا زال معطيهم من الخير حارما، ولكنني أهجو صفي بن ثابت مثبجة لاقت من الطير حاتما، وحصنا ظؤورا جونة خلت استها، وصفوان زلقا فوقه الماء دائما.